يا الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي يجيني يا منات بطالي قلبي وده وحالي كنها القدة، ودي بشوفه ودون حامي عقباني. يا صاحبي جارك الله وجه الصدة، ما هو بحق انت ولعني وتنساني. حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي كان عندك حكي بخامل السادة، فانت المصدق وانا حقي وما جاني. ترى حالة الهوى لا طالت المدة، ما هو بيوم صديق ويومي قوماني. حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي يجيني يا منات بطالي. وإن كاني من تابن صافيني على الشدة، وقت الرخا واجد الربعي وخلاني. وإن كاني من تابن صافيني على الشدة، وقت الرخا واجد الربعي وخلاني. حيا الله اللي يغيب ويسرع الرد، اللي